قدامي. موضوع مؤتمرنا هيكون عن مركز الناس في حياتنا وأهمية أخوك. وأخوك هنا مش بمعناها الحرفي، بمعناها اللي قاله المسيح في مثل السمير الصالح لما سألوا من هو قريبي، طلعوا كل إنسان، أي إنسان هتشوفه هو ده قريبك، هو ده أخوك. وهناخد الآية الأساسية بتاعت قايين، أين هابيل أخوك؟ فكان الرد السيء، أحارس أنا لأخي؟ ده كان أسوأ رد في فجر التاريخ، اللي ما طلعش قايين بريء أبدا، لأنه عارفين الرد ده في لغتنا بالبلدي كده معناه إيه؟ ها؟ برافو عليك، أديكوا عارفين أهو، وأنا مالي؟ وأنا مالي؟ هي أحارس أنا لأخي، بالظبط لما واحد يسمع عن أي شخص وأي مشكلة يقول في باله أو يقول بصوت وأنا مالي. طول ما لسه الواحد بيستخدم الشعار السيء ده وأنا مالي، الخوف كل الخوف، يبقى المصير مصير قايين. لأنه لما قال له أين أخوك، يمكن كان مستني يقول له أنا قتلت يا رب، أنا غلط، يجوز يعني كان يعمل أي مع، رغم أنها جريمة بشعة جدا، لكن كان منتظر ربنا توبة كعدته. لكن لما قال له وأنا مالي، ده كده بقى مفيش فايدة. بقى نقرأ النص الأول، يقول عرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين وقالت اقتنيت رجلا من عند الرب. يعني اسم قايين على فكرة اسم مش وحش، قايين يعني قنية، يعني زي ما تقول واحد اسمه عطية ربنا أو نعمة ربنا، هدية ربنا. ثم عادت فولدت أخاه هابيل، وكان هابيل راعيا للغنم، وكان قايين عاملا في الأرض. وحدث بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب. طبعا أنتوا فاهمين هو بيقدم قربان ليه، لأن أبوه آدم وأمه حواء علمته أنه ربنا بنقدم له قربان، والقربان اللي يرضي ذبيحة، لأنه ربنا لما سطر على آدم وحواء أول مرة جاب ذبيحة وذبح الحيوان ربنا بنفسه وحط جلد الحيوانات سطر بيهم آدم وحواء، فبقوا عارفين ده إيه اللي بيسطر، ده اللي بيحب يرضي ربنا يقدم قربان. هو طلع باختراع جديد سيقايين أفندي، إنه إيه، من قدم زرع. وحد قال كده، ما أصل عشان خلي بالكم المشكلة إيه، ما عشان يقدم خروف لازم يعمل إيه، لازم يروح لأخوه ويقول له ممكن أشتري منك خروف أو ممكن تديني خروف. فواضح أنه من الأول قايين مش حلو وقلبه مقفول من ناحية أخوه، ده من الأول، عشان كده بيتلكك في الزعل، فهو مش عايز يتعامل مع أخوه. فعلا هخترع اختراع جديد وأقدم ذبيحة على مزاجي وتبقى حاجة من الأرض كده. ربنا ما قالش كده، أنت مستكتر تقول لأخوك اديني خروف، ده أخوك طيب ما يصدق، يقول لك اختار احسن خروف عندي وبلاش طبعا. انما هو في ناس من قلبها الضيق تبقى مستكترة تطلب حاجة، خلي بالكم، ويفتكروا ان ده ايه، ادب. لا مش ادب، ده مش ادب، ده كبرياء، لانك مستكتر تطلب، مستكتر تلجأ لاخوك، انت شايفها ايه، عيب انك تروح تحتاج لاخوك. دي أحد علامات القلب الوحش، دي بداية المصيبة، إنه كسر الشريعة الوراثية يسموها أو الناموس الطبيعي بتاع آدم، إن القربان لازم يبقى خروف ذبيحة، وعمل اختراع من عنده عشان ما يلجأش لأخوه. ربنا ساكت كعادة ربنا، طول باله يسكت. قدم هابيل بأن أبكار غنمه، من ثمانة نظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. ليه؟ اللي بيعمله مش متقالش عليه، اختراعه. فاغتاظ قايين جدا جدا، مستهلش يعني جدا خالص يعني، ده ربنا يعني مش مثلا إدى لده هدية وما إداش ده الهدية، مش مسك قايين بهدله وهزقه مثلا، ولا مسك هابيل قاعد يقول له ما فيش أحلى منك يا هابيل، يعني ربنا كأب فضل ساكت ساكت عشان ما يثرش غضب قايين. انما شوف التعبير الرقيق قوي اللي اتقال في الكتاب، نظر الرب الى هابيل. نظر يعني ايه؟ زي اللي ابتسم، تصوروا بقى واحد يغيش من ابتسامه، ممكن توصل لكده. يعني انا متصور ان ربنا كل اللي عمله يعني حتى ما قالش يا هابيل شاطر، ما قالوش لحسن قايين يتغاظ، ما هو بيراعي مشاعره، انما بصله كده بحب، يعني انا مبسوط من اللي عملته بس من غير كلام، وما بصش على قايين لانه هو زعلان لان اللي عمله غلط، لكن لا عتاب ولا توبيخ ولا اهانه ولا ادانه ولا اي حاجه. يعني كان المفروض قايين ببساطه جدا يقول له يا رب طب اعمل زي هابيل، بص عليا، طبعا يا حبيبي اعمل كده، ده اللي اتفقنا عليه. انما شوفوا بقى القلب الضيق اللي ما بيعرفش يحب يتغاظ بسرعه جدا، ويتغاظ جدا، يتغاظ بسرعه، يقفش من ولا حاجه، ودي حاجه تستاهل القفش والزعل، وبعدين توصل اغتاظه جدا. عشان كده تفتكروا في سؤال كده مره ربنا ساله الواحد طيب تاني، قال له هل اغتصت بايه؟ بالصواب يا ابني، بص على اللي انت موقفك، هل اغتصت بالصواب؟ ليه يا ابني القفلة دي؟ ليه زعلة دي على ايه يعني؟ ايه اللي حصل عشان تتزعل قوي كده؟ اللي حصل بصراحة انه مش بيحب اخوه. ازاي تبص على اخويا؟ يا سلام، اخوك عامل حاجة حلوة لازم اشجعه، ده انا حتى ما بصت لكش عشان ما تشوفش في عيني العتاب، ده انا لم انظر، بس ده انا كل اللي عملته ما بصيتش عليك، عشان تفهمها لوحدك، منتهى الادب والتواضع من ربنا. انما اغتاظ قايين جدا وسقط وجهه. سقط وجهه دي يعني زي اللي بص في الارض بقى وجاله الانفيريوريتي بقى، مرض العصر ده، يعني يبقى انا مش نافع، يبقى ربنا غضبان عليا، يبقى ربنا مش بيحبني، يبقى اخويا عاوز ياخد مكاني، يبقى ابويا وامي ما عرفوش يربوني، يبقى ايه يا ابني؟ ساعات الواحد يلاقي واحد عمال يقول كلام من الفارغ ده، يقول له حيلك حيلك، ايه اللي بتقوله ده؟ ايه الافكار الغبيه اللي عمال تستسلم لها دي؟ كل ده عشان اتغصت؟ ما هو الشيطان شاطر بقى، خلي بالكوا النهايه قتل، النهايه مصيبه، بس الحكايه في الاول واحد اتغاظ، بس اتغاظ جدا وسقط وجهه، يعني وقع في نظر نفسه، ده برضو قلة حب. طبعا لو كان بيحب هابيل كان عمل زيه، كان راح خد منه خروف، كان راح قال له ماشي يا عم ربنا بص عليك عقبالي، كانش لو بيحب، بس ما بيحبوش من الأول، ما بيعرفش يحب، فاغتاظ وسقط وجهه. فقال الرب لقايين، ربنا على طول قلبه مع مين؟ تخيلوا ما اتكلمش مع هابيل ولا كلمة، ربنا أول مرة خد بالي المرة دي ما اتكلمش مع هابيل ولا كلمة عشان خايف قايين يقفش، راح يحايل قايين، يا طبتك يا رب، ده قايين عاوز له قلمين، سوري يعني ان انا بنفعل، يعني في لغتنا احنا قايين ياخد له قلمين على طول، لانه عامل من الحبة قبة ومفيش موضوع اساسا. انما يشوفه بقى يروح يقول له ايه، لماذا اختصت؟ عاوز يقول له تفكر كده حبيبي، فكر ايه المشكلة، ايه اللي خلاك تتغاظ، فكر كده، مفيش موضوع ابدا يخليك تتغاظ، انا ما عملتش ولا حاجه تغيظ، ولا هابيل عمل حاجه تغيظ، اللي يغيظ ان قلبك انت ضيق بتحبش اخوك، انما لا انا اتصرفت غلط ولا هابيل اتصرف غلط، لا انا استفزيتك ولا هابيل استفزك، فلماذا اغتصت ولماذا سقط وجهك؟ ليه الافكار دي؟ ليه المشاعر دي؟ ليه وقعت في نظر نفسك كده؟ ليه الغيرة الغريبة اللي دخلت دي؟ إن أحسنت، شوفوا المحايلة بقى، محايلة أب لابنه، إن أحسنت أفلا رفع، لو تشطرت حبيبي هرفعك، خليك أشطر منه، وإن لم تحسن، مع المحايلة والتشجيع في إنذار، إنذار مش عصبي، مش إنذار يعني تهديد، لا، بيقول له النتيجة لو ما مشيتش صح عند الباب خطية رابضة، رابضة دي بقى هو بتاع أرض وفاهم، رابضة يعني حيوان رابض كاسر، دي لغة الحيوانات المفترسة، قال له في أسد على باب قلبك هياكلك أكل، هيبلعك لو سبت نفسك للأفكار دي، عند الباب خطية رابضة إليك اشتياقها، يعني أنت ماشي في السكة دي، الفكرة بتجيب فكرة وبتجيب فكرة، وعمال قلبك يغلي وعمال عينك تحمر ومخك يودي ويجيبها، اشوف الاخرها ايه، وانت تسود عليها، يعني من دلوقتي يقول لا، وقف دماغك، اطرد الافكار الغبيه، قول صحيح هابيل ما عملش حاجه، ربنا ما عملش حاجة، وأنا سهل جدا أبقى زي وحسن، إيه المشكلة؟ أنت تسود عليها، يعني تقدر دلوقتي تفرمل الأفكار دي وتغير موقفك بسهولة جدا. هابيل ما سمعش ولا كلمة، كلم قايين هابيل أخاه، كلمه يعني إيه؟ الله أعلم. هل كلمه يعني الغيظ هدي جواه بسبب الكلمتين فراح كده قال له مبروك يا عم ربنا الظاهر مبسوط منك؟ الله أعلم. إنما رجعوا يتكلموا، بس اللي اكتشفناه بعد كده إن القلب إيه؟ ما تغيرش. خلي بالكم، في ناس تتكلم كلام كويس إنما مش ده الحب، الحب لازم برضو يطلع من جوه. راجع قلبك، لو القلب ما نضفش في مصيبة مستنياك. فهنا كلمه يعني يمكن الزعلة اتكسرت ظاهريا، إنما هو سايب الحيوان الرابض على الباب. وحدث إذ كان في الحقل أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله. عارفين معناه إيه؟ الأفكار شغالة من ساعتها، من ساعتها عمالة تتصاعد تتصاعد تتصاعد لغاية ما وصلت إنه هابيل ده لازم يتختفي. هابيل ما عملش ولا حاجة، ولا ربنا غلط ولا غلطة طبعا، يعني رد فعل غريب جدا ومبالغ فيه جدا، بس بيورينا ازاي الواحد لو ساب دماغه للأفكار السيئة ممكن تضيعه خالص، وتبتدي الحكاية من نظرة، من تصرف لا يستدعي أبدا الغيظ إنما يخوف. وقتله. فقال الرب لقايين أين هابيل أخوك؟ مش ربنا بقى ده، يعني لو الواحد مطرح ربنا، هابيل مظلوم جدا، إنما شوفوا برضو طول بال ربنا على الغلطان. ربنا على فكرة يحن على الغلطان أكتر من البار، عشان عاوز يعدل. بيقول له فين أخوك؟ عاوز يعتذر، عاوز يعترف، عاوز يتوب، عاوز يبكي، عاوز ينوح على نفسه يقول له أنا مش عارف عملت كده إزاي يا رب، أنا مش عارف عملت كده إزاي، الحيوان اللي أنت قلت لي رابط على الباب ده كلني، بلعني من غير ما أخد بالي، أسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه، سبت نفسي واتبلعت. أين هابيل أخوك؟ فقال لا أعلم يا كذاب، أحارس أنا لأخي؟ فقال ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. وانت فاكر ان انا اقدر اسكت اكتر من كده؟ صوت دم اخوك المظلوم بيصرخ، انت فاكر انك دفنته؟ خلاص سكت الصوت. انهي صوت اللي سكته؟ انت تعرف تسكته على الناس، لكن تسكت الحق عننا؟ لا، تبقى فاهمني غلط. انت ممكن تجمل الصورة قدام الناس، ممكن يبان كأنك سمحت، انما هو انا مش عارف انت جرحت مين وظلمت مين وعملت ايه. من غير توبة صوت أخوك بيصرخ وداخل وداني مش هيطلع. متى عملت الأرض لا تعود تعطي قوتها، تائها وهاربا تكون في الأرض. مثل هذا الإنسان اللي ما بيعرفش يحب هيفضل على الأقل، على الأقل الأرض ما بتدلوش، يعني إيه؟ يعني الدنيا دي ما تسعدوش أبدا، وتائها وهاربا يكون في الأرض. احنا مش بنتكلم عن جريمة قتل، احنا بنرجعها تاني الى خطية عدم محب. اللي مش عارف يدور على اخوه ويحبه فعلا من قلب نقي هيفضل تايه في الدنيا دي، وهيفضل هربان، وهيفضل مش لاقي الدنيا بتديله، الدنيا ما بتديش غير اللي بيحب، هيفضل دايما تعبان وتعب اللي حواليه. تعال نشوفها في حياتنا بقى، أين هابيل أخوك؟ أنت فين أخوك بقى؟ وبرضو إيه أخوك ده؟ أنا أقصد بيه الشخص اللي أنت مزعله أو هو زعلان منك بأي شكل. فين أخوك في الأعياد والمناسبات مصر؟ شوية بقى كلام عملي، تقدر تسأل على شخص بينك وبينه حساسية، طب على العيد؟ تقدر ترفع السماعة وتكسر حاجز بقاله سنين؟ تقدر تروح تزور شخص أهانك ظلمك؟ تقدر تعمل حاجة زي كده، ولا هتفضل سايب على الباب حيوان كاسر رابط وما تعرفش هيوصلك لفين؟ على الأقل هيوصلك لتائها هاربا في الأرض، تفضل كده عمرك. في القداسات والصلوات أين أخوك؟ وانت بتصلي أخوك شغلك ولا لا؟ بتقول له يا رب اهدي فلان، يا رب اهدي فلان اللي ظلمك، ولا بتقول له يعني يا رب خده؟ بتقول له ايه؟ بتقول لربنا ايه؟ انت عاوز توصل لايه؟ في صلواتك، في اصوامك، في مطانياتك بتصلي للي ظلموك؟ ما دول ناس تعبانه. فانجازاتك وامتيازاتك فين اخوك؟ تعرف تفرح الناس بما تفرح بيه؟ تعرف تشركهم في عطايا ربنا في حياتك ولا لا؟ هو اصله وفصله، ونقعد بقى نقول كلام الصغيرين ده، هو ما شاركنيش، هو ما دعانيش، هو ما سألش عليا، هو اصله ما بيحبش مش عارف ايه. ده تلكيك. بص لقلبك وانت تعرف السبب. عند الباب خطيه رابضه، اليك اشتياقه وانت تسود عليه. حاسب انت تسود عليها، يعني you can change. انت اللي تقدر تقول لقلبك لا اختشي، اتعدل اتعدل، احنا اولاد ربنا مش هنعمل زي الناس. قبل اين اخوك جه سؤال تاني، اول سؤال اظن في الكتاب كله ما كانش اين اخوك، كان السؤال اللي قبله بصفحة كده اين انت. الظاهر ان السؤالين لازم يمشوا بالترتيب ده. يعني ايه؟ قبل ما اسألك هو فين اخوك، الحقيقة في سؤال قبلها، هو انت فين الاول؟ اين انت؟ وطبعا السؤال ده لما جه لآدم كان سؤال عتاب برضه، زي اين اخوك برضه، بس كان الرد ايه؟ آدم ايه اللي جرالك؟ انت بتستخبى من ربنا؟ اين انت؟ اين انت مني؟ اين انت من كلامي، من وصيتي؟ أين أنت من الحضن بتاعي؟ أين أنت من ذكرياتنا مع بعض في الجنة؟ إيه اللي جرى؟ أنت فين؟ فلما تلاقي أين أخوك تقول له لا بعيد قوي يا رب، أخويا بعيد قوي عن وصيتك، الناس مش شغلاني خالص، واللي شغلني منهم بتغاظ منه، إنما الكلام الحب بتاعك ده بعيد قوي. يوم نرجعك للسؤال اللي قبله، أنت فين طيب؟ أنت نفسك فين؟ فين بقى من غرض خلقتك؟ ربنا خلقك عشان تبقى حبيبه، عشان تحب ربنا وتحب الناس. أين أنت من هذا الغرض؟ كانت الإجابة اللي المفروض آدم يقولها، يقول له أصلي ورا التين، ورا شجرة التين، ورا التين، يعني بستخبى ورا شوية كده حاجات تخدر ضميري. ورا التين أنتوا عارفين إشارة دايما لما يخدر الضمير، لان كان عريان ادم وحواء بعد الخطيه، فعملوا ايه؟ جابوا شويه ورق كده وعملوا منظر عشان يريحوا نفسهم شويه، وبعدين ايه؟ كانه ما حصلش حاجه. لا حصل، ما ينفعش تقول ما حصلش حاجه، لا حصل، وحصل مصيبه، بس ربنا يقدر يصلح. فانت ما تقعدش مستخبي كتير ورا ورق التين، ما تتجملش، اعترف قدام ضميرك انك مش بتعرف تحب لسه، اعترف قدام ضميرك انك لسه بعيد، بعيد عن اللي ربنا عاوزه. بلاش نجامل نفسنا كتير. أين أنت؟ أين أخوك؟ أو بالنسبة لقايين كان في الحقل، وتصور أن ربنا مش شايفه. أين أنت يا قايين؟ في الحقل؟ هو أنا ما بشوفش في الحقل؟ هو أنت عشان في شغلك تزعق وتغلط براحتك؟ هو أنا ما باجيش الشغل؟ هو أنت عشان في بيتك تقلع توب التقوى بتاع الخدمة؟ وانا مش باجي بيتك؟ اين انت مني انا؟ لان للاسف ما زال عندنا خدام كتير شكلهم حلو قوي جوه الكنيسه والخدمه، وشكلهم وحش قوي في البيت، وشكلهم وحش قوي في الشغل، وشكلهم نص نص في الشارع. اين انت؟ ما انا هنا هنا هنا، لازم تبقى حلو في كل حاجه والا تبقى ممثل. اين انت من الحقيقه؟ اين انت من المستقبل؟ أين أنت من خطة ربنا؟ حاجات كتيرة محتاجة أين أنت. نقطة تانية، أين أخوك في حساباتك؟ يعني إيه بقى؟ بيعجبني قوي موقف يوسف العفيف. يوسف كان مرمي في مصر في بلادنا دي بعد ما أخواته خدعوه مش عارف وباعوه، وبعدين ملوش حد، وإخواته الحقيقيين فعلا وجعوه وجع صعب، لأنه شوفوا لما يقعد يعني يستعطفهم وهم بمنتهى العنف والقسوة، يسخروا ويضحكوا وهو عمال يتذلل لهم ما ترمونيش في البير، ما تبيعونيش، ما تموتونيش، رجعوني لأبويا، أبويا بيحبني، حرام عليكم بابا. وهم يبصوا لبعض ويضحكوا ويكهكهوا، منتهى الأسوأ. ودول إخواته بجد. سامحهم إزاي يوسف؟ مش عارف، لأن كل تصرفاته تؤكد إنه مسامح، لأن قلبه نظيف قوي. هنشوف موقف دلوقتي. لما راح بقى وصلت لأنه وصل لبيت فوتيفار، جه إغراء من نوع جديد وصعب جدا. ست هانم عاوزة الغلط وبالأمر وبتزن عليه أيام. شوفوا اللي جه في باله مين الراجل ده، عظيم يوسف ده. قال لها جوزك اللي مش معانا دلوقتي، جوزك اللي جابه في دماغك دلوقتي، أين أخوك؟ فاهمين النقطة؟ حساباته كده. جوزك اللي أكرمني، له حق علي، أنا بصلك بص حتى، ده جوزك هو اللي خلاني رأى مدير البيت، ده جوزك مستأمني، جوزك جوزك جوزك، إيه ده؟ أين أخوك؟ أدي الفرق بين واحد حاطط واحد في اعتباراته مع إنه مش موجود في الموقف، واحد قصاد عينه وبيلغيه، فرق كبير قوي، بين واحد بيعتبر لأخوه في غيابه، في غيابه زي مثلا يقعدوا يقسموا حاجة، يقول فلان مش معانا ليه؟ فلان له حق، فلان له حق زينا. طب ده مش قاعد، دي فرصة نقسم في غيابه، إيه ده كلام الدنيا؟ إنما أنت بتحط أخوك في حساباتك ولا لأ؟ زعله محطوط في حساباتك ولا لأ؟ موقفه شغلك ولا لأ؟ ولا أنت بتفكر في نفسك بس؟ قال لا، ليس هو في هذا البيت أعظم مني، ولم يمسك عني شيئا غيرك، لأنك امرأته، كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطي إلى الله؟ موقف تاني، أديكوا كام حكاية بس كده أوريكوا كيف يفكر القديسين. يعني إيه أين أخوك دي؟ اللي ما كانت ملغية في فكر قايين وأساسية في فكر القديسين. واحد زي أبونا إبراهيم، جم الرعاة يقولوا له إيه؟ إلحق يا عم إبراهيم، ابنك ده اللي بتقول عليه ابنك ده، ابن أخوك يعني لوط، الرعاة بتوعه ولاد امبارح جايين يقسموا معانا الأرض، يقولوا حقنا ومش حقنا. طبعا أنتوا عارفين دايما الموظفين يسخنوا المدير، أو يعني الصغيرين يسخنوا الكبار، دي حركات معروفة يعني. فالرعاة شكلوا مع بعض، فطبيعي الرعاة اللي رايحين لأبونا إبراهيم عاوزين يعملوا ذنب. إنما أبونا إبراهيم فكر إزاي؟ مصلحة لوط، لوط الأول مش أنا، لوط الأول. فجابه قال له يا لوط عاوزك في حاجة، بص يا ابني إحنا إخوات، لا تكن مخاصمة بيني وبينك، شوف أنت يريحك إيه. ليه؟ أين أخوك؟ قال له أنا ما فكرتش أنا يريحني إيه، مش مهم، مش مهم راحتي فين، ولا مصلحتي، ولا كلام العيال بتوعي هسكتهم، أنا ليه كلمة عليهم، شوف أنت اللي يريحك. أين أخوك؟ تقدر تفكر بالطريقة دي؟ على فكرة أبونا إبراهيم لو كان خد قرار بدون ما يرجع للوط محدش كان يعيبه، محدش كان يقدر يقول له أنت غلطان، هو الكبير، وهو صاحب الوعد، وهو سر البركة. زي واحد يقول للتاني يا اخي ده انا اللي عملتك، انت هتجبر عليا. انما ابونا ابراهيم ما فكرش كده خالص. اين اخوك؟ موقف تاني، لما نزلوا يعملوا المعركه، ابونا ابراهيم لما سمع ان لوط اتاثر خد رجالته وطلعوا، وفي السكه خد القبائل المحيطه، رجال اشكول ورجال ممره وشويه قبائل في السكة كده، كلهم كانوا بيموتوا في أبونا إبراهيم لأنه طبعا لسانه حلو بيحب الناس. فنزلوا الحرب معه غير شوية الصبيان بتوعه. فلما ملك سدوم عرض عليه، خلي بالكم ملك سدوم جاي يقول لأبونا إبراهيم إيه، ليك كل الأملاك يا أبونا إبراهيم، أنت أنقذتنا، وحسب شريعة الحروب من حقك تاخد كل ممتلكات البلاد الخمسة اللي أنقذتها، بس سيب لي الناس، لأن ده شيطان اللي بيكلم ملك سدوم ده. قال له لا لا أنا مش عاوز ولا حاجة، بس شوف حق الرجال اللي اشتغلوا معايا. يعني مش اتنازل ومشى التنازل على الكل، لا، قال له أنا من ناحيتي أنا لا خيطا ولا شراك نعل، لكن الرجال اللي اشتغلوا شوف راحتهم، روح أعرض عليهم لأن دول تعبوا، يجوز ما يتنازلوش زي، فاهمين الفكرة؟ فقال له أما نصيب الرجال الذين ذهبوا معي عانر وأشكول وممر دول رؤساء القبائل، هم يأخذون نصيبهم. بعد كده لما لوط أصر يكمل في سدوم على غير هوى ربنا وهوى إبراهيم، يعني عيب قوي يا لوط تعمل كده دلوقتي، إنك تصر تبعد عن عمك بعد كل اللي عمله، أصر يكمل في سدوم. يعني عند وكبرياء ولخبطة، لكن لسه في نظر ابونا ابراهيم اخويا، مش قادر يفكر غير بالطريقه دي. فربنا بقى بيستاذن من ابونا ابراهيم في مره على كبر بقى بعدها بسنين، ابونا ابراهيم عشان انا مش بقدر اخبي عنك حاجه، انا الملكين اللي رايحين دول انا بعتهم يحرقوا سدوم وعمر. ربنا ابونا ابراهيم اتعدل له ووقفه، قال له ايه ده؟ ايه هو؟ حاشاك يا رب، هتهلك البار مع الأسيم. كل مخه راح في مين؟ لوط. ما هو البار في نظر هو لوط، عشان كده بطرس الرسول سماه بار برضه. يا ابونا ابراهيم بار ايه بس؟ ده راجل عاش في سدوم وعموره بتاعت الخمره والدنس، ده باع خالص كل حاجه. شوفوا النظره، اين انت؟ لوط لسه في عينيك بار بعد اللي عمله فيك، بعد اللي عمله في نفسه. الواحد يقدر يبص للناس بهذه النقاوة، التواضع ده، وقال له مش معقول تاخد البار مع الأثيم. فربنا زي اللي خايف يقول له الحقيقة، يقول له ما عادش بار من بدري. فهو قال له زمانه اتجوز وجاب عياله وبقت عيلة أبرار، لو فيها 50 بار، قال له لا، لو 50 بار أشيل البلد كلها علي أنا، يمكن العيلة ما جابتش 40. طب لو 40 ماشي، لو 30 مفيش مشاكل، لو 20 اوكي، لو 10 عاوز يقول له مفيش. خاف يسأل، اظن ابونا ابراهيم خاف يسأل، هو كان ممكن يكمل الفصال بس خاف يسأل، يقول له طب لو 1 بار، كان هيقول له ايه ربنا؟ برضو كنت هعفو عن البلد، بس مفيهاش ولا بار، ليس بار ايه؟ ليس ولا واحد ولا لوط. فكسف يسأل، خاف يسأل، يقول له ده في 1، انا متأكد انه بار، قال له لا للأسف ما عادش بار. انما ابونا ابراهيم لسه عينه جميلة، عمال يصلي ومتصور ان لوط له شفاعة، متصور كده شفاعة ايه؟ ده هو اللي عاوز شفاعة دلوقتي. أين أخوك؟ تقدر تبص لأخوك بعد كل اللي عمله باحترام كده وتفضل عشمان أنه كويس؟ موقف تاني ورينا أين أخوك. في ليلة صليب ربنا يسوع له المجد، ربنا قال لسمعان كده، سمعان هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخواتك. فقال له يا رب إني مستعد أن أمضي معك حتى إلى السجن وإلى الموت. ما فهمش حاجة. ربنا من اتضاعه قال له سمعان الشيطان بيحطكوا في الغربال وبيعمل كده، عاوز يوقعكوا واحد ورا التاني، وأنا عمال أصلي لكم لأني واقف له، مش عاوز يأكلكم، مش عاوز يبلعكم. بس افتكر اللي هقوله لك يا سمعان، لما ترجع حبيبي ثبت إخواتك. يا انت رب شايف واحد هينكرك بالتلاتة ينفع يبقى له دور في تثبيت الرسل؟ ازاي يعني؟ اين اخوك؟ انت لسه باصص البصة دي يا رب لبطرس، ده انت عارف ان بعد ساعات هينكرك 3 مرات ويحلف ويلعن. بتقول له لما ترجع حبيبي ثبت اخواتك، ايه ثقتك فيه ده؟ وايه بطرس اللي هيثبت اخواته؟ عاوز يقول له وانت بتتوب عينك على اخواتك برضه، زي ما رجعت ترجعهم لحسن كلهم اتهزوا وانت ليك كلمه عليهم برضه، فايه ارجع ثبتهم. طب ده انا اوحش واحد يا رب، ده انا الوحيد اللي انكرت في ال11، ما هو يهوذا كان مات في الاخر، انا الوحيد اللي انكرت في ال11 اللي عايشين. قال له انت اللي تثبتهم، انت اللي تثبتهم، خلي اخوك شغلك برضه وانت بتتوب. علامة التوبة البحث عن الاخر، دي كده يعني قاعدة فكروا فيها، إذا كنت تائب بصدق هتلاقي عينك على طول نزلت من على المسيح اللي فاتح حضنه وبحثت عن الخروف الضار. لازم، لأنك وانت بتجري على حضنه وفرحان بربنا هتلاقي عينيه لسه فيها دموع برضو، مش عليك على اللي بعدك، على اللي وراك. فهتبقى عاوز تفرحه وانت مش كفاية تفرحه. انت مفرحه بتوبتك بس ايه، لسه كتير مزعلينه، فعاوز تجيب تاني وتالت ورابع. فعلامة التوبة الصادقة انك تدور على اخوك. في لوقا 7 يقول ايه؟ بينما ولدي من النساء ليس نبي اعظم من يوحنا، ولكن الاصغر في ملكوت الله اعظم منه. وجميع الشعب سمعوا عشرون برروا الله معتمدين بمعمودية يوحنا. يوحنا المعمدان كان عاوز يفرح ربنا اكتر واحد في الزمن ده، فرح ربنا لانه جاب نفوس كتير قوي، بس كانت رسالته كلها رسالة التوبة. انت متى رجعت ثبت اخواتك؟ بين قوي في السامرية. السامرية اول ما قربت من ربنا ثبت الجرة ودخلت تعمل ايه؟ تعالوا انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت. جابت البلد كلها، تلاميذ كلهم ما يعرفوش يعملوا الشغلة دي. المولود اعمى مش هقرا. المولود اعمى لما فتح تاب يعني ابتدى يشهد حتى قدام الفريسين، قال لهم مش ممكن تكونوا مش فاهمين، هو في حد يعرف يفتح عينين اعمى وهو انسان عادي؟ ده قال لها نبي، وهم شتموه قالوا انت هتعلمنا حتى تجاهل اتعلمنا، انما هو عاوز يجيب الناس لربنا. في كلمه جميله قالها معلمنا بولس في اعمال 15، يقول ايه؟ لنرجع ونفتقد اخواتنا في كل مدينه نادينا فيها بكلمه الرب كيف هم. لنرجع ونفتقد اخواتنا. اين اخوك؟ احنا كخدام يا جماعه في ناس وقعوا مننا كتير مش كده؟ ناس خدموا معانا من سنين راحوا فين؟ في مخدومين خدمناهم من سنين راحوا فين؟ فكرت تسأل عليهم ايه اخبارهم؟ قلبك ما بياكلكش على ناس من العيلة بقالك كتير ما شفتهمش قبل ما يمشوا تطمن عليهم؟ لنرجع ونفتقد اخواتنا في كل مدينة. يا بولس العالم واسع لسه والكرازة مفتوحة، انما فكرة الافتقاد هي فكرة اين اخوك؟ ايه دي فكرة الافتقاد ببساطة؟ كل اللي بتعملون كان عشوائيات ولا صعيد ولا السودان ولا اين اخوك؟ انك بتدور على اللي جه المسيح من مخصوص عشان هم من السم. يوحنا الحبيب يقول ليس لي فرح اعظم من هذا ان اسمع عن اولادي انهم يسلكون بالحق. اخوك سر فرحك. يعني ايه؟ فعلا لما بتخدمه احنا نحسها ككهنة اكتر كمان، مفيش حاجة تفرح في الدنيا جنب احساس الواحد ان ولاده ماسكين في ربنا، ان هم ماشيين صح. مفيش اي حاجة تانية تسوى. لا تقول فلوس ولا تقول نجاح في الدنيا ولا تقول جابوا عيال ولا كل ده حلو، بس احلى حاجة ليس لي فرح اعظم من هذا ان اسمع عن اولادي انهم يسلكون بالحق. اين اخوك؟ سر فرحك. طبعا نفس المعنى، شوف اخوك لما يبقى سر فرحك يقول يا اخواتي الاحباء والمشتاق اليهم يا سروري واكليلي. اثبتوا في الرب. تصور اخوك هو فرحك واخوك هو اكليلك في الاخر. شويه الناس اللي بتخدموهم دول هم دول الكنوز الحقيقيه اللي في حياتكم. الغلبان ده اللي انت طلعان عينك معاه وتتغاظ منه وقت ده راس مالك الحقيقي في السماء. انت هتدخل تقول له صلاتي كانت فترة وانجيلي كان واقع مني والتناول سطر واسيب سطر واللسان ما تعدلش لغاية اخر لحظة والمخ كان مفوت ومش عارف كان حالتي ايه، ولا لجنة الرأفة تنفع. اما ايه اللي ينفع؟ هتلاقي طلع لك واحد غلبان من تحت الترابيزة يقول لك اهلا الحمد لله على السلامة، تمسك فيه بايدك وسنانك وتقول له رب انا خدمت ده الجدع ده انا خدمته، يقول لك ادخل الى فرح سيدك عشان خاطر عيني. يا سروري واكليلي. انت متخيل المعنى؟ اين اخوك؟ ده اكليلك. اخوك ده اكليلك، ده ثروتك الحقيقيه كل اخ. في حياه يوسف في الاول في تكوين 37 ابوه ما كانش واخد باله للأسف يعقوب من ان اخواته بيكرهوه، فقال له تعبير جميل قوي برضو كده، يعني ريته شعار لينا ممكن للسنة دي او للعمر: اذهب انظر سلامة اخوتك. هما لما راحوا في الرعي بعدوا شوي، ويوسف لسه صغير وهو مش عارف ان المشوار ده هيروح مش هيرجع، تعرفين المشوار ده اللي جاب اجله يعني. انما ابوه بيقول له ايه؟ اذهب انظر سلامة اخوتك. جاي في دماغي فكرة صعبة شوي، اقولها وخلاص. تقدر تروح مشوار زي كده حتى لو ما كنتش هترجع منه؟ تروح خدمة ما انتش عارف هترجع منها ولا لا؟ اذهب انظر سلامة اخواتك. يوسف ما كانش عارف، بس ما ندمش على فكرة، في اخر حياته قال انا ما ندمتش، ربنا عمل كل خير، بس قعد بعيد عن بيته 20 سنة بسبب الآية دي. روح شوف اخبار اخواتك ايه. اخواتي ده اكلي لحوم بشر، هما فعلا كده، دول مفتريين. معلش، وراح بمنتهى الحب. وبعدين حصل موقف غريب شوية يا جماعة، شوف يقول: مضى اخواته ليرعوا غنم ابيهم عند شكيم، فقال اسرائيل ليوسف: هتلاقيهم عند شكيم، تعال فارسلك اليهم. فقال له: ها انا ذا، اذهب انظر سلامة اخواتك والغنم، ورد لي خبرا فارسله من وطاء حبرون، فاتى الى شكيم. الحقيقة لو واحد من ولادنا دلوقتي راح شكيم ما لقاهمش كان يعمل ايه؟ ما لقيتهمش، وضميره مرتاح قوي. انما يوسف الحقيقة بيجري ورا يعني مستقبل جميل، فما وقفش عند دي، فلقى راجل وهو عاوز يوصل بيعمل حاجة من قلبه. واذا رجل ضال، واذا هو ضال في الحقل، سأل الرجل: ماذا تطلب؟ يوسف تاه. فالراجل بيقول له: انت عاوز يا ابني، بتدور على مين؟ قال له: انا كنت بقى في شويه رعاه كده، ولاد يعقوب بتاع. قال له: بص، هما مشوا من هنا وراحوا حته اسمها دوسان، ده دوسان دي مسافه. راح دوسان، ما رجعش يسال ابوه اروح ولا لا، هو عنده مأمورية بتقول اذهب وانظر سلامة اخواتك، دب المشوار لدوسان. لما وصل دوسان استلقوه بس بعينين كلها شر، وكانت بداية التجربة الصعبة اللي خدت سنين منه. لكن هي ابتدت باذهب انظر سلامة اخواتك، ولم يرجع. هو قال له: ارجع لي وردوا لي خبر، ما رجعش، لكن رجع بشكل اعظم في اخر حياته. في اخر حياته بقى يقول لهم ايه؟ لا تتأسفوا ولا تغتاظوا. تصوروا، ركعوا عشان يعتذروا، يبوسوا الارض. فبعد سنين بعد ما مات يعقوب كانوا مرعوبين لحسن يوسف يطلع القديم والجديد. قال لهم: لا لا لا، انا مش عاوز حد يعتذر، انا مش زعلان، انا من بدري سامحت، انا نسيت. لا تتأسفوا ولا تغتاظوا. ولا تغتاظوا، هما يتغاظوا تاني؟ لا، هنا لا تغتاظوا من انفسكم. ده تغاظ كويس اللي كان بيتكلم عنه ذهبي الفم. قال لهم: لا لا، ما تعذبوش نفسكم وضمائركم، انا خلاص سامحت، انا مش زعلان خالص، لانه لاستبقاء حياه ارسلني الله قدامكم. في سفر الخروج تقال عن موسى نفس التعبير، بدايه موسى، واظن اختيار موسى كان بسبب الحته دي، لان موسى اتحرك في قلبه شعور جديد كده. قال ايه؟ خرج الى اخوته لينظر في اثقاله. ده قبل الدعوه على فكره، قلبه حن على الناس، على اخواته العبرانيين. خرج الى اخوته لينظر الى اثقاله، اين اخوك؟ فطلع موسى. ده اظن سر اختيار موسى، بس هو كان فاكر نفسه ينفع، ما ينفعش خالص، كان لازم بقى اعداد خدام محترم 40 سنه في البريه مع الغنم. 40 سنة الأولانية طلعت قائد، مش هو ده، لكن عنده استعداد حلو. ليه؟ بيدار على إخواته، وعشان كده كان عنده رغبة مقدسة، إنما بيها قتل واحد وخرج إلى إخواته لينظر يسقلهم. وجد توقيت أخيرا لما قابل ربنا في العليق، وخد إعداد طويل هنمشي عشان الوقت. شخصية ثالثة جميلة بتاعة داود النبي، برضو في كلمة اخواته في حياته. ايه هي؟ يقول ايه؟ ابوه برضو قال له: روح لاخواتك في الحرب. فاكرين حرب بتاعت جليات؟ كانوا طلعوا الثلاثة الكبار من اخوات داود يحاربوا، وظهر الحرب بقى ايه؟ زي استنزاف كده واقفة يعني. فقال له يا ابني خد شوية جبنة وشوية عيش وروح لهم كده زيارة زيارة. فراح وهو متحمس جدا مع ان اخواته مش بيحترموه ولا بيحبوه، الصغير مع الغنم ده لقب داود في بيته، بس هو بيحب اخواته. فراح وايه وقال له تجيب لي منهم عربون بس، كأن ابوه مش مصدقه كمان، تجيب لي امارة ان هم كويسين وعايشين، ما بيصعبش عليه، مخه كبير لانه بيحب. قال له افتقد سلامة اخواتك، اين اخوك؟ افتقد سلامة اخواتك. راح داود يسأل على اخواته، وهناك بقى ايه ربنا كان محضر له مهمة اكبر، وقعد يقول ازاي ساكتين رب ده بيشتم ربنا، وقعد بقى ايه مش مستحمل، فحسه طلع فمسكه اخوه بقى بهدله. سمع اخوه الاكبر الياب كلامه مع الرجال فحمى غضب الياب، يعني ده الراجل جايب لك عيش وجبنه تغضب عليه في الزياره. غضب الياب على داود وقال لماذا نزلت، احب يهينه، وعلى من تركت تلك الغنيمات القليله في البريه؟ شويه المعيز بتوعك راحوا فين؟ انت جاي هنا مع الرجاله كلام مهين ما زالش. انا اعلمت كبرياءك وشر قلبك، قال داود اللي كله كبرياء وقلبه شرير والياب اللي بريء. عارفين قال له ايه داود ساعتها؟ مين فاكر؟ قال له اما هو كلام، انت بتاخد على كلامي من امتى؟ يعني بتاخد على كلام؟ انا عايل طول عمري وبقول كلام، زعلت ليه؟ طب ده داود مش غلطان وجاي يسال عليكم، وانت لدعته بكلام زي السم، والراجل ما قالش غير حق ربنا، ساكتين ازاي يا رجاله وربنا بتاعكم بيتشتم؟ ما قالش غير كده، انما قال له اما هو كلام، ما تزعلش نفسك، انما ما غيرش موقفه، سرح من وراه وقعد يعيد الكلام تاني، قال لهم ساكتين ازاي لغايه ما شاول سمع. في تلك الايام انحدر انبياء من اورشليم الى انطاكيا وقام واحد. المهم هنا عاوز اقول ايه، حصل مجاعة في أورشليم في القرن الأول، كل الكنائس فقيرة، كل الكنائس ساعتها عشوائيات، مفيش كنائس جاردن سيتي ولا الزمالك ولا المعادي ولا مصر الجديدة، مفيش حاجات زي كده، ولا أمريكا طبعا ولا أستراليا، كل الكنائس عشوائيات وطالع ماشي. إنما شوفوا اللي حصل في القرن الأول، أنه واحد اسمه أغابوس أشار بالروح أن جوع هيحصل، قال في مجاعة جاية يا جماعة، ويبقى مركزها الأساسي في أورشليم. فاجتمعوا الآباء ده قبل المجاعة، قبل ما تبتدي، قالوا إحنا هنستنى لما الناس تجوع، طب هنعمل إيه؟ هنلم من العشوائيات بتوعنا للعشوائيات بتاعت أورشليم. ده أول اختراع للعشوائيات والقرى والخدمة إخوة الرب، بس كله فقير في فقير على فكرة، مش حد غني، كل الكنائس تعبانة على قدها خالص في الأول، إنما حاسين ببعض. وده اللي قاله بقى بالتفصيل في كورنثوس الثاني، ازاي كانوا بياخدوا من قوتهم، ان هم افتقروا عشان ياكلوا بتوع اورشليم، افتقروا لان هم فقراء من الاول. فهنا قال لهم لكل منهم ان يرسل كل واحد شيء خدمه الى الاخوه. طب شيء خدمه للاخوه، اين اخوك؟ تقدر تبص وتحن على شخص بعيد في بلد بعيده، ولا تقول انا فقير وانا ناقص؟ دول كانوا فقراء وما شافوش بتوع اورشليم، انما حنوا عليهم من قبل ما تحصل المجاعه، ابتدوا مشغولين بالموضوع. بعدها يقول في روميا 15 انا ذاهب لاورشليم لاخدم القديسين، كان اسمها خدمه القديسين، لان اهل مقدونيا واخائيه بلاد اليونان وتركيا في الوقت ده استحسنوا ان يصنعوا توزيعا لفقراء القديسين، استحسنوا ذلك، يعني طلعت منهم، وانهم لهم مديونون. يعني ايه؟ هم حاسين ان دول اللي علموهم الايمان بتوع اورشليم والاتنين مدينين بعض، دول مدينينهم بالكلمه الحلوه الروحيه ودول مدينين بشويه العيش. اذ كان الامم قد اشتركوا في روحياتهم يجب عليهم ان يخدموهم في الجسديات ايضا، فمتى اكملت ذلك وخدمت لهم هذا الثمر سامضي مرا بكم الى اسبانيا. فبولس كان مشغول بالقضيه دي لانها خدمه الاخوه. وفي كورنثوس الاولى 16 يراجع الموضوع، وفي كورنثوس الثانية 9 بيتكلم يقول من جهة الخدمة للقديسين، من جهة الخدمة للقديسين، شغلاء قوي الفكرة دي، جانب من حياة بولس بيغيب عن الناس كتير قوي، لأن بولس كان خادم عشوائيات درجة أولى وكان مشغول جدا بإخوة الرب، بالرغم ان هو الكارز الاول في الكنيسة، لكن حتى دي كانت هامة جدا، لانه الاخوة، اين اخوك اللي ممكن يموت من الجوع ده؟ ربنا يدينا نعمة ان الواحد يراجع السؤال ده، انه ايه الواحد يسأل نفسه، أخوك فين؟ أخوك ده أقرب دايرة ولا الدايرة اللي بعدها ولا الدايرة البعيدة قوي؟ لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، آمين.